بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائذا من شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يسرح بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يسرح بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وموسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، من شر ما يبغي في الأرض، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل شيطان مريد. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. آمنت بالله العظيم وحده، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، من سحر ساحر وعين حاسد وعمل عامل، الله يشفيك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال

صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سقوته سبحان الذي في جهنم عذابه سبحان الذي لا ينام ولا ينسى سبحانه حي قيوم سبحانه حي قيوم سبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك على كل شيء قدير اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم بحق قولك سبحانك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله